الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي على أركان الصلاة، وقلنا في المنار أنها 14 ركنا، والركن الأول كان القيام، الثاني كان التكبير للإحرام، الركن الثالث الذي وقفنا عليه هو قراءة الفاتحة مرتبة، وقلنا وفيها 11 تجديدة، ده طبعا من غير البسملة. قلنا البسملة آية من آيات الفاتحة على الراجح، يبقى فيها 14 أو 14 تجديد، يبقى هذه قراءة الفاتحة وفيها 11 تجديدة. فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. وهنا لابد نقف وقف على كلام عن فاتحة الكتاب والكلام عن القراءة فيها. ويمكن بدينا في المرة السابقة ذكرنا كلاما لابن قدامة وأيضا الإمام النووي في هذا المعنى. من المسائل اللي ذكرناها ونعيدها باختصار، ما قاله الإمام النووي: فصل في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة. منها تجوز القراءة في الصلاة وغيرها لكل واحدة من القراءات السبعة، يجوز حسب البلد وحسب قراءة أهل البلد، ما تكونش الأمر إنه الإغراب على الناس ولا طلب الشهرة بين الناس ولا إظهار المقدرة والرياء، ولكن في بعض البلدان بيقرؤون بقراءة زي في شمال إفريقيا يقرؤون بقراءة نافع، يقرؤون بقراءة قالون، قراءة ورش، فعلى ذلك البلد حسب ما تعودوا عليه في البلد. فلو أن إنسانا يصلي وحده قرأ بأي قراءة من قراءاته حر، يقرأ بما شاء، لكن بالناس فليقرأ القراءة التي يعرفها الناس ولا يغرب على الناس، لا يغرب على الناس. فرضنا إنه فعل، هل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة، كلام هنا مش في الصح، تصح الصلاة بأي قراءة من القراءات. بل لو إنه لخبط وأرى بقراءة أو قرأ بقراءة أخرى في الصلاة نفسها، بل في الركعة نفسها، ما لم يغير معنى ولم يتعمد ذلك، على ذلك القراءة صحيحة والصلاة صحيحة. لكن الذي يفعل ذلك يحذر من الرياء، انه تلاقي مسجد من مساجد الشيخ ارى بقراء، مسجد تاني طلع الشيخ يقول لهم كل ركعه اقراكم بقراي، مسجد تالت هذه بقى فرد عضلات بقى واستعراض على الناس، هذا الرياء. نسال الله العفو والعافيه، احذروا من ذلك، احذروا من الرياء. انت تتعلم القران لتزهد في الدنيا، تتعلم القران لتخشع لله سبحانه، ليش؟ لأنك تتعالى على الناس وري الناس أن أنت تستحضر وتعرف ما لا يعرفه غيرك. ويمكن بعض الناس يقول لكم: ما أنا تعلمت القراءة ليه؟ تعلمت القراءة عشان تظهر للناس وتعمل نفسك أن أنت عارف كل حاجة أمام الناس. تعلم القراءة لنفسك، لنفسك تستفيد بها، لتعلمها من يحتاج. أما في الإمامة وفي الصلاة فما هيش مجال الرياء، ما هيش مجال استعراض، الإمامة خشوع. والإنسان يرجو من الله أن يقبل صلاة، وصلي صلاة مودة. يا ترى لو أنت قالوا لك دي آخر صلاة هتصليها وبعد كده هتروح التراب، هتعمل إيه؟ هتصلي تقول أنا ما أرادكم بالسبعة وأرادكم بالعشرة فيها؟ مش هتعمل هذا الشيء. وهنا الإنسان احذر، احذر، ولا نقول تبطل الصلاة، لكن نخاف عليك من نيتك، خاصة الشباب الصغير اللي يعني أحيانا يبقى فرحان إنه يقرأ قراءات ويأم بالناس بقراءات، وكل ركعة يقرأ لهم بقراءة من قراءات. إلا إذا طلب الناس كانوا من طلبة القراءات، واحد منهم تعالى صلي بنا، هم يصلون في التراويح وحدهم أو كذا، فليفعل إذا كانوا علشان يستحضروا القراءات عشان يتمرنوا عليها وكذا كمان. أما إن تصلي بالعوام في التراويح أرى لكم كل ركعة بقراءة والناس لا تفهم. ويمكن بعض النساء كانت قول إمام بيقرأ بقراءة وبعدين قعد بيرجع في القراءة الإمالة، يعني في القراءة ضحكت في الصف، تضحك في الصف، مش متعودة تسمع هذا الشيء، هتقلب الصلاة ضحك. ليه؟ ليه تجعل الناس يستهزئون ويتهكمون بالصلاة؟ مش تعود يسمع حاجة، لا داعي إنك تسمع ما لا يعني. البعض يقول لك عشان نعودهم، تعودهم على إيه؟ مش مطلوب منهم يتعودوا هذا الشيء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام قراءة في سورة الفرقان وعلم عمر قراءة أخرى ما علمش ده القراءتين وده القراءتين، وذلك أنكر أحدهم على آخر، أنكر عمر على حكيم ابن هشام ذلك. ولما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا حكيم قرأ، قال هكذا أنزلت. اقرأ يا عمر قال اقرأ، قال هكذا أنزلت. خلاص هكذا أنزلت، اقرأ بما علمت بما عرفت. الأمر القراءة حتى تتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. احذروا من الرياء، مش في القراءة بس، في كل شيء. وانت تدرس الفقه وتدرس الأصول ما تحسش أنك تعالى على الناس معرفة هذه الأشياء. الذي علمك يعلم غيرك، ويمكن الإنسان لما يحس في نفسه هو أعلى من غيره ربنا يبتليه إلى نفسه نسى الذي تعلم فاحذر. هذه مسألة يقول الإمام النووي، أنا أذكر باختصار هذه المسائل اللي أنا ذكرتها قبل ذلك. تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهن 14 تشديد. رأس المسألة هذا الشيء، ولا في تفصيل المسألة يقوم يقول لك طيب يعني لو حصل منه أنه خفف حرفا مشددا أو كذا تصح القراءة ولا لا تصح القراءة، تجب ذكر الخلاف بين العلماء في ذلك. وذكرنا كلام الإمام ابن قدامة وما نقله عن أبي يعلى الفراء أنه لو خفف التجديد صحت لأن الحرف أصله موجودا، لكن غيرهم يقول تبطل القراءة. يبقى هنا الإنسان ما بنقولش كده عشان تترخص، عشان ما تتعلمش، عشان تقول حق رب أي حاجة وحتنفع، لا، لكن أقول لك علشان ما تتسلط بقهر التعليم على من يقرأ، التسلط على الناس. أحيانا في نفس الإنسان حب التسلط، يجي الإمام تعالى كده يقول لي أنت قريت إيه، أنت قريت كذا، عيد لي القراءة، يقوم تحس في نفسك أنك بتقهر بهذا الشيء، تكرهه فيك وفي الإمامة بالناس. ويمكن هو بيصلي بالناس مكرها، إنه يصلي بالناس بعد كده يبطل يصلي ما يلاقونهمش إمام يصلي بها. يبقى هنا حين تريد أن تنصح إنسانا تواضع لله سبحانه، وعلم الإنسان بأدب طريقة وبأزوأ طريقة تعلم فيها الإنسان الذي يجهل الأشياء. علم أنت، علمت كما تحب أن يعلمك غيرك كذلك علم أنت غيرك. برضو إذا أخطأ الإمام في الصلاة حط نفسك مكانه، تحب الناس يردوك إزاي، الطريقة اللي أنت عايزه من الروح رد الإمام. في العشاء يمكن أنا نسيت في الصلاة واحد ورايا ردني بطريقة جميلة مهذبة جزا الله خيرا، ودي عادة إخواننا هنا في المسجد، عادتهم كده إنه ما مش كل المسجد يرد، ولكن واحد بس وراء الإمام يرد مع ولود أكثر من 50-60 واحد حفاظ القرآن في مسجدنا والحمد لله. فهنا الأدب، الأدب إنه كل واحد يترك لغيره، إلا وراء الإمام هو أولى الذي يرد الإمام. وبعدين النظر إنه هل حتبطل الصلاة هذا الشيء ولا ما تبطلش، ما تبطلش الصلاة لو ما فيش حد رد على الإمام، لا شيء ما حصلش حاجة فيها. إذا استفتح الإمام فافتح عليه. يبقى بنفس الصورة اللي عملتوها هنا في المسجد تكون مع أي إمام في أي مكان، ما تفردش عليه عضلاتك، ما تزهقوش في الصلاة، ما تخلوش يخاف لما يلاقيك وراه يقوم يبقى دماغه عن الرياء بقى والخوف، يجمل صوته بالحاجة اللي هو حفظها أحسن ما يغلط في حاجة أخرى. احذر من هذا الشيء. يقول لنا الإمام النووي إذا لحن في الفاتحة، الفاتحة، الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك نعبد، فهذا لابد من رد الإمام إذا كان إماما. إذا تعمد الإنسان ذلك بطلت صلاته، تبطل صلاته، إلا أن يكون ما يحفظ صلاته، هو حفظه كده يبقى يصلي بنفسه بس، يصليش بحد، هذا ما يصحش أن يصلي إلا بأميين مثله. من المسائل اللي يذكرها لنا الإمام النووي أن شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه، ضرب قدمناها، يسمع نفسه يعني بيقول لك بفرض إنه في مكان ما بيتسمعش في صوت خالص، يعني في الحالة دي صوت الهمس يعني نفسه، لكن بفرض إنه في مكان فيه ضجيج أو الحس مع نفسه، مش هتسمع نفسك إلا ما تزعق أو تعمل، لا مش ده المطلوب. فلذلك لما يقول لك تسمع نفسك يحط يقول إيه شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع، ولا يشترط في هذه الحالة حقيقة الإسماع، مش حقيقة الإسماع، ده هو أنه حرك الشفتين همس شيئا بحيث يدوبك نفسه ما يدوس للي جنبه، ما يكونش للي بجواره، ليس حقيقة، لأنه لو اشترط حقيقة الإسماع لازم يرفع صوت، يجي إنسان أطرش شوية ولا طلع علي صوت شوية، إنسان ما فيش علي صوت يسمع الدنيا كلها هو مش هيسمع نفسه برضه. يبقى هنا لا لا، ليس المقصود ذلك، المقصود إنك في شيء بالهمس بسيط جدا لا يسمعه غيرك، لا يسمعه غيره. فلو وردنا ضجيج سيارات وغيره لم تأكمن تسمعه، لكن أنت عارف ما الذي تقرأه. من المسائل يقول الإمام النووي: يستحب عندنا أربع سكتات للإمام في الصلاة الجهرية. ودي حقيقة تفصيل في الكلام اللي عليها، ولكن نشوفه يقول لنا إيه فيها. يقول يستحب، يعني إذا كان إماما يصلي بالناس يسكت. السكتة الأولى عقب تكبيرة الإحرام يقول فيها دعاء الاستفتاح، إذا هذه سكتة ورد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يستفتح، وكان الصحابة يسألونه: أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال: أقول اللهم بعد بين وبين خطاياك وبعد بين مشرق المغرب الحديث. إذا هذا يستحب فيه. يقول الثانية: بين قوله ولا الضالين وآمين سكتة لطيفة بين فغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السكتة لطيفة بس يأخذ نفس عشان دخل يقول آمين عشان الكل يقوله بصوت واحد، لأن قول آمين جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يؤمن وأن المأمومين يؤمنون وأن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه، يبقى لو إن الإمام أمن وحده والمأموم لوحده، في واحد منهم بس اللي هيوافق الملائكة، هتوافق الاثنين الملائكة إزاي؟ يبقى هنا لابد المراعاة. ولذلك برضو المأموم يراعي، أحيانا بعض الإخوة بقى فيه عجلة شوية، وبعض المصلين بيبقى ما عندوش السمع الجيد أن يسمع لغاية الآخر، ما يسمعش تلاقي إنه ولا الضال لسه ما كملش، هو بيقولك آمين قطع على الناس، تلاقي الناس تفركشوا في القراءة في الصلاة. الإنسان ده اللي ما عندوش ودن حساسة يقول في سر، مش لازم عليه صوت، بلاش يزعج الناس ويقطع على الناس الموافقة، أن يوافق الناس الإمام. بعض الأئمة أحيانا وهو بيعمل غير مغضوب عليهم ولا الضالين وروح ساكت، المأمون يقولوا آمين وروحوا إلى آمين في نص ما بيقولوا، هذا مع عدم العلم في ذلك. لو أنه عرف هذا الحديث أنه الموافقة موافقة الإمام والمأمون لعلهم جميعهم يوافقون الملائكة في ذلك، فاحرص على عدم المخالص. وصلى الجماعة يا جماعة كله بيركع كله بيرفع كله في تأمين الكل مع بعض حتى توافقوا الملائكة، لكن أحيانا تطلع بدعة من البدع تشيع بين الناس، هذا الشيء يوم الإمام أخف شوية على المأمون يقولوا آمين ويروح أي الآمين ومع الميكروفون مساعده يلخبط الدنيا ويعمل هذا الشيء، هذا خطأ ليس صواب. الصواب أن الإمام مع المأموم مع الملائكة يقول آمين. وحيجي الكلام عن آمين بعد كده في المد وعدم المد. طيب دي السكتة اللي هو يقصدها هنا هي بس سكتة ولا الضالين أخذ نفسه فيها عشان يقول آمين وافق الناس، سكتة يسيرة جدا ما هيش سكتة بالمعنى الحقيقي، ولكن شيء بس على ما يأخذ نفس يقول آمين ووافق المأمون. الثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة، هذه السكتة الثالثة. وعند الشافعية بيلزمون بهذه، علشان الشافعية عنده قراءة الفاتحة في الجهرية مع الإمام هذه واجبة على المأموم، تجب على المأموم، فهتحصل حيرة هنا. طب تجب على المأموم هيقراها إمتى؟ المأموم قال لك يسكت له الإمام، بقى يسكت الإمام عشان المأموم يقرأ، وألزموا الإمام بهذه السكتة. الإلزام بهذه السكتة احتاج لدليل، يعني هذا اللي فيه فقط أنه يسكت حتى يقرأ إن فعل حسن، لكن الإلزام إنك تلزم الإمام، يجي الإمام يقول لك طب ما وردش هذه السكتة ما صحش، عن الحديث اللي فيها عنعنة الحسن في الحديث فيه ضعف، فليه هتلزمني بحاجة ما ألزمش بها؟ مراعاة خلاف العلماء حسن، إنك تراعي الخلاف فتسكت وتترك للناس ذلك، لكن لا نلزم أحدا بسكت، ما نقدرش نلزم الإمام نقول له يجب عليك السكوت، يجب عليك. فين الدليل على الوجوب والحديث اللي فيه أنه كان له سكتتان صلى الله عليه وسلم أو كان له ثلاث سكتات؟ هذا حديث ضعيف، كان له ثلاث سكتات منها السكتة بعد التأمين حتى يقرأ المأموم. لكن أولى مراعاة الخلاف فيسكت الإمام، يدع للناس فرصة للقراءة، حتى يكون مذهب من يرى أنه وجوب سماع الإمام ووجوب قراءة الفاتحة ما يتلخبطش بها، يبقى يسكت له شيء بحيث يقرأ الفاتحة سريعا. الرابعة بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة، يعني سكتة لطيفة بعد فراغه من السورة له يعني الإمام، لطيفة جدا ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع، بين يعني يفصل بين القراءة خلص السورة ما يبقاش لاحم السورة في الله أكبر، ما ما يلحقش، ولكن يسكت سكت لطيف، والسكت هنا بس مجرد ما خد نفسه بس عشان يقول الله أكبر فصل بيني وبيني. من المسائل يقول يستحب ترتيل القراءة وتدبرها، وهذا مجمع عليه، يستحب ترتيل القراءة، وأعظم القراءة في صلاة الفاتحة. فيتأمل الإنسان أنك هتقول بعد كده آمين، هتقول آمين آمين على إيه وانت مش واخد بالك بيقرأ إيه الإمام، أو أنت بتقرأ الفاتحة وانت داري اللي بتقول، وبعدين هتقول آمين اللهم استجب، وهنا حتى يستجاب لك تحسن قراءة الفاتحة وتحسن الإصغاء إليها من الإمام. قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. أيضا يقول لنا هنا أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر الصور المكتوبة في المصحف قرآن، الصور المكتوبة في المصحف كلها قرآن، هذا إجماع أهل العلم. وهل احنا محتاجين لهذا الشيء؟ احنا عارفين هذا الشيء، جاء بتحصيل حاصل مثلا، يقول لك لا، في بعض الناس جهلوا هذا الشيء وظنوا ان بعض الصور ليست من القرآن ومروي او منقول عن ابن مسعود، والامام النووي يقول هذا باطل لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وينقل عن ابن حزم رحمه الله في اول المحلى كتابه يعني هذا كذب على ابن مسعود الموضوع، يعني بعض نقلوا عن ابن مسعود انه الفاتحة وانه المعوذتين ما هماش من ضمن صور القرآن، هذا كذب على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وان كان جاء عنه انه لم يكتب هذا في مصحفه، لم يكتبه استغناء بشهرته ذلك، بشهرة حفظه العظيم وحفظ الناس، فكأنه استغناء عنه، ده لو صح هذا الشيء، ولكن ابن حزم يقول هذا موضوع. يقول وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود، قراءة عاصم اللي احنا بنقرأها حفص عن عاصم عن زر عن ابن مسعود، قراءة شعبة عن عاصم، قراءة ابن مسعود هنا كلنا بنقرأ فيه، هي قراءة ابن مسعود هذه اللي جيالنا من طريق عاصم، هي اللي فيها الفاتحة وفيها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، كيف تكون القراءة هذه قراءة متواترة وهي قراءة ابن مسعود، ثم يقال إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يمكن أن يكون هذا من القرآن، لذلك يقول ابن حزم هذا كذب وباطل على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. طيب نذكر كلاما مثله للإمام ابن قدامة، يقول من ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره كالألثر الذي يجعل الراء غينا، والأرت الذي يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف من إياك، كذلك الذي يضم التاء من أنعمت ولا يقدر على إصلاحه فهو كالأمي، لا يصح أن يأتم به قارئ، لا يصح يعني مثل هذا الذي يقرأ هذه القراءة ما صحش أنه يؤم بالناس. طبعا إذا قال إياك هذا كلام صح، إذا قال أنعمت عليه ما نقول أنعمت عليه هذا كلام صحيح، هذا أم جاهل ما يعرفش ما يعرفش فرق بين أنعمت وأنعمت وأنعمت ويصلي بالناس، لكن هنا وقف يعني على الإنسان الألثر، إيه ذنبه الألثر؟ إيه ذنبه الألثر؟ إنه قال لا تصح إمامته، الأولى ألا يقدم، الأولى، لكن إن تقدم إيه ليه يقال صلاة باطلة؟ من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وإذا كان إذا قام في الصلاة وتعب الإمام ما أضرش على القيام مع مرة صلى قاعدا، صلى الناس خلفه قياما ويجوز لهم أن يصلوا قعودا، هو به العلة هم ليس بهم علة، فعلى ذلك إذا كان في ركن من الأركان وهو القيام يبقى جزء من ركن وهو قراءة الفاتحة هذا أول. فنقول إذا حصل وإنك صليت خلف إنسان وكان هو ألدغ في الثاء أو أردت في الراء ونحو ذلك الصلاة صحيحة للإمام والمأموم، لكن حين نختار الإمام لا يقدم هذا، لا يقدم هذا، طالما استوى الناس وهذا قرأته صحيحة وهذا قرأته ضعيفة يطلع هذا اللي أصح لسان، يبقى كلامنا هنا في من يختار للإمامة نختار من هو ليس بهذا الشيء. فرضنا إن الناس كلهم ما فيش حد حافظ، هو ده الوحيد اللي حافظه، فأن كل لك لسانه في هذه اللدغة، هذا أولى نصلي بالناس، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمكم أقرأكم، هذا أقرأكم، كيف نترك هذا الحديث لكلام فقهاء يقولون يصح أو لا يصح؟ لا، الحديث يعمل بالحديث، هذا أحفظ الناس. لكن إذا وجد هذا حافظ وهذا حافظ بالتقديم لنا الخيار، نقول هذا فيه لسغة، هذا الإنسان قوي يقدم هذا الإنسان. لكن على كل في كوني أصلي خلف إنسان وكان هذا ألسغ، هذا مرض الله عز وجل ابتلاه به، إذا على ذلك لا لذا معذور في ذلك، تصح الصلاة خلفه. لكن اختيارا أن نختار أن يكون الإمام الإنسان الألسغ مع وجود غيره لا. يقول ابن قدامة: إذا كان رجلان لا يحسن واحد منهما الفاتحة، رجلان الاثنين لدى حافظ ولدى حافظ، وأحدهما يحسن 7 آيات من غيرها والآخر لا يحسن شيئا، فهما أميان، من الذي يصلي إماما؟ بيقول لك اللي يعني يجوز ده ويجوز ده. كان الأولى إني لأمكم أقرأكم، كيف يقول داود والحديث يقول أمكم؟ لا والله، اللي حافظ 7 آيات من غير الفاتحة أولى من الذي لا يحفظ شيء لا من الفاتحة ولا من غيرها، فيا أم هذا. لكن هو عايز يقول طب لو أما الأخ، لو الآخر هو الذي أم، هل تصح هذه الصلاة؟ يبقى تصح الصلاة. يبقى رجع يقول إنه اللي فاتت شيء من شروط الإمام لا يحفظ الفاتحة ويحفظ غيرها من القرآن، يجوز أن يكون إماما لمن كان مثله. فصل: تكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى. اللحان من اللحن، واللحن له معاني كما قدمنا قبل ذلك. فاللحن هنا المقصود به الخطأ في الإعراب، الخطأ في اللغة، الخطأ في الإعراب. بهذا اللحان ابن يلحن في القراءة معنى يخطئ في القراءة. وكان اللحان أحيانا تطلق على قراءة القرآن بالألحان، يطلق، ودي حاجة تانية غير كلامنا هنا، كلامنا هنا في الخطأ في الإعراب. وقد يطلق اللحن على لحن الخطاب بمعنى مفهوم الموافقة، نوع من أنواع المفهوم، هذا شيء تاني في أصول الفقه. يبقى كل فن بتتكلم فيه كلمة اللحن حسب أنت بتتكلم فيه. فكلامنا هنا في اللحن في القراءة إذا كان إماما ولا يستحب أن يكون مثل هذا إماما، قد تكره إمامة اللحن، يعني الكثير غلط ما عرفش لغة عربية فما تفرقش عنده حين يقرأ وقتل داود جالوت أو قتل داود جالوت، ولا ما يعرفش الفرق بين الاثنين أهو كله زي بعض، فهنا مثل هذا لا ينفعش، ما هوش فاهم اللي بيقرأه. تكره قراءة إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى، اللي ما بيغيرش المعنى. وتصح صلاته بمن لا يلحن، لأنه أتى بفرض القراءة، يعني يقصد جاب بالفاتحة أراها صح، ممكن يكون يخطئ في إعراب ما بعد ذلك، المهم الفاتحة تكون صحيحة، لكن تكره إمامة مثل هذا. يقول: ومن لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف، فقال القاضي تكره إمامته. وتصح أعجميا كان أو عربيا، يعني أحيانا إنسان رأيته للضاد ما تطلعش من مخرجها صح، من غير حزلقة بقى، من غير محزلقة نقعد بقى نحزق ونعمل عشان نجيب الضاد مش عارف منين وكذا، مش مطلوب ده كله، مطلوب ان فرق بين الضاد والدال. فإذا قلت ولا الضالين ما هيش ولا الدالين، ما هيش كده، يبقى فرق بين الدال وبين الضاد فيها تفخيم. فإذا قال ولا الضالين خلاص جابها صح، ما عرفش اقول له لا تجيبها كذا لغاية ما غلطوا في انها ما عرفش يجيبها. بعض الإخوة من كتر ما يضايقوا الأئمة اقرأ اعمل كذا اعمل كذا، يجي على ولا الضالين يروح واقف ولا ليه ما تعقدش الناس في قريته، سيب اللي بيقرأ ولا الضالين، أمر أسهل من التعقيد. طيب يقول لنا: وتكره إمامة التمتام والفأفاء. التمتام يعني الإنسان اللي لما يجي على حرف التهي وتطلع منه التهي كذا مرة، ما قالش تبطل صلاته، تكره. لكن إذا كان هذا هو الأحفظ للناس، أحفظ واحد فيه في الناس، يبقى يقدم الأحفظ صلاما غيره لا يحفظه ما شيئا، وإلا مش حكافئ الغير بإن أقدمه على الأحفظ وهو لا يحفظ شيئا، أقول له لا ده عشان تمتام بعذر الله عز وجل خلقه به سبحانه وتعالى لا يقدم غيره. يبقى هنا فتح الباب للجهلة ليؤم الناس. يبقى إنسان حافظ القرآن ومتقن القرآن ولكن عنده تمتام ولا عنده فأفاء، ونيجي نقول له لا أنا أقدم فلان. زي ما بعض الناس يقول لك انه يؤم الناس اقراهم معناه احسنهم حسا، ادودهم تلاوه واحسنهم صوتا، احسن لما قالش احسنهم صوتا، ولكن اذا استوى الناس، هذا يحفظ حفظا جيدا، وهذا يحفظ، هذا عارف القرآن وعارف السنة وعارف الفقه والدين، والتاني زيه في الحالة الأحسن صوتا يتقدم. إنما إذا كان لا والله البون شاسع بين فلان وبين فلان، وبين فلان ده صوته حلو بيقلد 20 شيخ وبيقلد 30 شيخ، وفلان ده غلبان ملوش ما بيقلدش حد خالص وصوته على قده، هنا أكرم الدين حافظ القرآن، أكرمه الدين، ما تجيش أنت تقلل من شأن، لا عايزين فلان هو اللي يكون كذا، هذا فلان أفضل أو كذا، لا لا، الله عز وجل كرم هذا لحفظه وكرمه لسبقه وكرمه لفقه وعلمه، يبقى نكرم من كرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها. يرجع الكلام عن الفاتحة، القراءة واجبة في الصلاة وركن من أركان الصلاة، لا تصح بها، هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد رحمه الله، وهذا قول مالك والثوري والشافعي، ومروي عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان ابن أبي العاص وسعيد ابن جبير، كلهم قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. في رواية ثانية عن أحمد أنها لا تتعين، أنها لا تتعين، وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع. قال وهذا قول أبي حنيفة، وهذا هو مش كده بالضبط، مش قول أبي حنيفة مش كده بالضبط، قول أبي حنيفة لابد من قراءة فاتحة الكتاب، لابد من قراءة فاتحة الكتاب، ولكن يكتفي بأن يقرأها مرة، يعني في ركعة من ركعات، أو في الركعة الأولى والركعة الثانية، الركعة الثالثة والرابعة عند أبي حنيفة له أن يسبح له أن يحمد، أي ذكر من الأذكار ما يلزمش الفاتحة. فهنا النقل نفسه فيها شيء، فيه شيء. يبقى هنا القول الثاني عن أحمد أنها لا تتعين كأنه أخذ من حديث أو من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، كذلك ما جاء في حديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ده في حديث المسيء صلاته. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التمصيص على فاتحة الكتاب لابد من قراءتها، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث حديث هام نشوفه شرحه بعد شوية من كلام العلماء. جاء في حديث الأعرابي اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ، يبقى هنا الرواية اللي فيها ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء في حديث ثاني قال اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، ما شاء الله أن تقرأ، يبقى ما تيسر معك من القرآن أصله هو فاتحة الكتاب، فإن لم تتيسر له فاتحة يبقى ما يتيسر، إن لم يتيسر شيء من القرآن يبقى هيكتفي بالتسبيح ولا تسقط عنه الصلاة. يبقى على ذلك هذا الراجح، والأئمة الأربعة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، لا بد من قراءة الفاتحة، يعني عند ثلاثة منهم أنها ركن من الأركان، عند أبي حنيفة أنها واجب من الواجبات، واجب يعني يأسن من يتركها. يبقى على ذلك هنا الأئمة الأربعة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على خلاف هي ركن من الأركان ولا واجب من الواجبات، لكن برضو بينهم خلاف، بينهم خلاف، فهتلاقي مثلا عند أحمد القولين اللي سمعتهم والمشهور عنه أنه لابد من قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من الركعات. عند الإمام الشافعي هو أصل المذهب ده، هو كلام الشافعي رحمة الله عليه أنه لابد من قراءة الفاتحة، بل عند الشافعي في السرية وفي الجهرية إماما أو مأموما يجب قراءة الفاتحة، فكان أشدهم فيها الشافعي رحمة الله عليه. عند الإمام مالك أن الفاتحة لابد من قراءتها في الصلاة، ما يسمى صلاة، قال لك إن الصلاة بالغلبة باعتبار الأغلب، فإذا كانت الصلاة رباعية لازم تقرأها في ثلاث ركعات منها، ثلاث ركعات منها، فلو إن في ركعة رابعة ما عرفهاش، المهم أغلب الصلاة كانت الثلاث ركعات، يبقى لابد من قراءتها في الثلاث. عند أبي حنيفة يقرأها في ركعتين أوليين من الرباعية، يقرأها في ركعتين، يعني في قول مذكور من ضمن استدلالاتهم إنه لو قرأها مرة واحدة هي دخلة تحت الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كأنهم الأئمة الأربعة لأنه لازم الصلاة يكون فيها فاتحة، بس فاتحة في كل ركعات ولا في أغلب الركعات ولا في ركعة واحدة تغني، هذا الخلاف اللي بينهم، لكن الكل عمل بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب هنا يقول لنا الإمام النووي مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها يعني قراءة أو أصل القراءة للفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بها، ولا خلاف إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم. يعني خد بالك من نقل النووي أدق مما نقله الإمام ابن قدامة رحمة الله على الجميع. الإمام النووي بمحص المسألة تمحيصا، كنا نتمنى لو أنه عاش وكمل كتاب المجموع كان بقى شيء آخر هذا الكتاب العظيم بجهد الإمام النووي رحمة الله عليه بتحقيق أحاديث وسن العلماء هذه السنة، تحقيق كل حديث والكلام على كل حديث وكل دليل من الأدلة وأدلة الشافعي وأدلة غيرهم وتمحيص الأدلة، كتاب رائع جدا هذا الكتاب رحمة الله على الإمام النووي، كل كتبه بهذه الجمال. يقول مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها، وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، مذهب العلماء كافة ما استثناش لا أبا حنيفة ولا غيره. هيستثني مين؟ بيقول لك إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم، اثنين بس من العلماء قال لا تجب القراءة بل هي مستحبة. قالوا القراءة في الصلاة لا يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب، بل يستحب أن يقرأ بفاتحة الكتاب أو يقرأ قراءة. احتجوا بإيه اللي قالوا هنا؟ لابد حتى أعذر الخصم أعرف الحجة اللي بيقولها، أنه بيقول لي هو بيألف، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب، وأنت تقول لي لا تصح الصلاة، جبت هذا من إيه؟ إما هو بيتعمد المخالفة، اللي يتعمد المشاقة والمحدة للنبي صلى الله عليه وسلم ده مش مسلم، لا لا دول علماء فلهم وجهة نظر، يا ترى وجهة نظرهم ايه نشوف. يقول احتج من احتج لهما بأن عمر صلى المغرب رضي الله عنه فلم يقرأ، فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، قال فلا بأس، كأنه رجع قال عمر جاء عنه هذا الشيء. جاء أيضا عن الحارس الأعور أن رجلا قال لعلي إني صليت ولم أقرأ، قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم، قال تمت صلاته. هنا طيب إذا كان عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفتح الكتاب، وجاء عمر بفرض إنه ألا تصح الصلاة، نقول أخطأ عمر، خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا لو صح ولم يصح عنه ذلك، لم يصح عن عمر ذلك، لكن اللي جاء عنه رضي الله عنه أنه أعاد الصلاة. عمر مع هموم الخلافة، هموم الخلافة كانت عظيمة جدا، وبدأ يتحمل إنه لك لو عثرت ناقة في العراق لا خفت أن يسألني الله عنها لما لم أمهد لها الأرض. عمر كان فإذا دخل في الصلاة كان أحيانا دماغه تروح في الجيش بتاعه اللي هنا، دماغه تروح للجيش اللي هنا. مرة من المرات صلى بالناس ما أرش بعد ما وقف سبح، وهو واقف بدل ما يقرأ فاتحة الكتاب كبر وركع وسجد وخلص صلاة، وبعدين سأل أبي وراءه قال هل سمعتني قرأ؟ سمعتني قرأت؟ قال لا ما سمعت قرأت. قال وأنا ما أظنني قرأت، فأعاد الصلاة رضي الله تبارك وتعالى، أعاد الصلاة. هذا الذي صح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو هو الأقرب في الصحة، الأولاني ضعيف عن عمر، ما روي عن علي أيضا ضعيف لا يثبت عن علي رضي الله تبارك وتعالى، طالما أنه لا يصح ذلك وقلنا بفرض الصحة فلا يعارض أبدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عمر، فبقى قلنا لا أنه لا يصح أصلا، يبقى على ذلك لا حجة لهم في هذا الذي احتجوا به. بدأ الأثار اللي جاءت في ذلك أثار ضعيف. طيب نمشي مع الإمام النووي في كلامه، يقول لنا رحمة الله عليه فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء، فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء يجيبها لنا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم. يقول أحدها فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، وجاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبأم القرآن. الثاني تسمى بسورة الحمد، فاتحة الكتاب اسمها سورة الحمد، اقرأ الحمد لله رب العالمين، هنا فاتحة الكتاب لأنها بدأ بأولها بالحمد. الثالث أم القرآن، الرابع أم الكتاب، هي أم القرآن وهي أم الكتاب. ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، اسم آخر السبع المثاني أيضا من أسمائها. الأم بمعنى الأصل، تقول أم المسألة يعني أصل المسألة، أم الكتاب كأنها أصل، كأنها فيها ما في القرآن كله، هذه السورة الفذة العظيمة فيها توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيها صفات الله سبحانه، فيها الدعاء والرغبة إلى الله، فيها الترهيب من عذاب الله، فيها عدم التشبه بأهل الكتاب، فيها وفيها خير عظيم جدا في هذه الفاتحة، فسميت بأم الكتاب أو أم القرآن. قالوا كما أن مكة تسمى بأم القرى، يعني أنه مكة أصل القرى، هي سرة الأرض مكة كما أثبت ذلك علماء الجيولوجيا. يقول لنا أيضا لأنها مجمع العلوم والخيرات هذه السورة العظيمة، كما سمي أم الدماغ، الدماغ دماغ الإنسان ومخ الإنسان، يعني بأم الدماغ، لكن الآم يعني الضربة اللي بتوصل لغاية أم الدماغ مخ الإنسان. قالوا أيضا أنه الفاتحة تسمى بالصلاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فذكر فصل لنا وبين إيه الصلاة دي اللي هي الفاتحة، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تسمى أيضا السبع المثاني قدمناها، تسمى الوافية، الوافية هذه من التسميات اللي ذكرها بعض العلماء، تسمى بذلك الوافية، معناها أنه ما ينفعش أن أنت تقسمها في الصلاة زي ما تقسم سورة، ممكن تأخذ آيات من سورة البقرة في الركعة الأولى وبعدين تكمل بآيات في الركعة الثانية أو من أي سورة، لا إلا الفاتحة ما ينفعش أقرأ منها ثلاث آيات في الأولى وأربعة في الركعة الثانية، ما ينفعش، هي الوافية لابد أن تقرأ كاملة. تسمى أيضا بالكافية، الكافية لأنها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها، من يحفظ الفاتحة لا يجوز له أن يصلي بغير الفاتحة، يقول أصلي بغيرها، لا بد من قراءة الفاتحة. تسمى الأساس، وهذا مروي عن ابن عباس. تسمى الشفاء أيضا، الشفاء إنه فيها الرقى الشرعية بقراءة فاتحة الكتاب. قلنا إن ابن قدامة رحمه الله نقل عن الأحناف إنه يجوز يصلوا بغير فاتحة الكتاب، يجوز. هنا أولا نحن نعرف كلام الأحناف من كتبهم هم، فهنا كلام لأحد هؤلاء في كتاب العناية شرح الهداية الشيخ البابروتي، يقول هي عندنا فرض في الركعتين، هي عندنا عند الأحناف فرض، يعني إذا كان الصلاة ركعتين فيها فرض، إذا كان أربع ركعات فرض في أول ركعتين، هي عندنا. أولى من يعبر عن الأحناف هم الأحناف، هم اللي يتكلموا عن أنفسهم، هل عندهم ممكن يصلي من غير فتح الكتاب عشان الآية فقرأوا ما تيسر منه؟ يقول لك لا، عندنا لابد أن احنا نقرأ فاتحة الكتاب بس فرض في ركعتين. وقال الشافعي، ده نقل الأحناف، يقول قال الشافعي في ركعات كلها، وقال مالك في ثلاث ركعات، وقال الحسن البصري في ركعة واحدة، يعني الركعة واحدة مش الأحناف، الركعة واحدة كان الحسن البصري، اللي قال ما يقرأش الخارج يقرأ بأي حاجة كان أبو بكر الأصم، والأحناف ردوا عليه قالوا قوله فاسد، وقوله فاسد. يبقى هنا يعني الدقة حين ننقل كلام الأحناف ونقول يقول يجوز صلي من غير فاتحة الكتاب، هو ما قالش في الركعة الأولى أو الثانية البيان إنه قال لك ركعتين لابد من قراءتها، غيرها ركعات الأخرى يجوز أنه ما يقرأش فيها، هذا عند الأحناف والصواب أنه لابد من القراءة في الجميع. يقول وجه قول الحسن، هو بيوجه قول الحسن البصري يعني ليه أن الفرض قراءة فتحة ولو مرة واحدة في الصلاة، قال لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. قال والأمر لا يقتضي التكرار، وهذا صحيح، هذا صحيح إنه إذا جاء أمر شرعي لا يقتضي أن يكرر الفعل اللي بناء على هذا الأمر إلا بدليل آخر، وقد ثبت الدليل الآخر في التكرار، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته وافعل ذلك في كل ركعة. وإيبا هنا إنه الاحتداد نفسه صحيح، لكن فاتهم شيء، فاتهم شيء يكون دليلا عليهم هذا الشيء. يقول لك وجه قول، أو هنا هو بيقول يعني وهو لا يقضي التكرار ولا يلزم اركعوا واسجدوا فإن التكرار فرض، يعني عايز يقول إن في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأنت بتركع في كل ركعة، وهنا ما قلتش حركع ركعة واحدة بس يصلوا، يقول لك لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فيقول والجواب عن قوله إنه الآية اقرأوا ما تيسر من القرآن، قال الجواب عنه القول بالموجب، القول بالموجب يعني نسلم هذا الشيء. القول بالموجب يعني الخصم بيحتج على خصم شيء يقول أنت يلزمك كذا الآية يلزمني هذا الشيء. فهنا أما يقول ربنا يقول اقرأ ما تيسر منه، قال أيوة يلزمني أقرأ ما تيسر من القرآن، أقول بموجب ذلك يلزمني ما قراءة ما تيسر من القرآن، ولكن مع زيادة أخرى لجاءت في الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة. فقال نقول بالموجب، وهو أننا نسلم بذلك، ولكن ما نقوله لا ينفي قراءة القرآن الذي هو فاتحة الكتاب. فهنا دليل آخر دل على أن المقصود بالقرآن فاتحة الكتاب. هذا كلام من اللي احنا بنقله الأحناف، احنا بيقولوا بالوجوب خلاف ما أوهمه كلام الإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله. يقول وجه قول مالك، مالك بيقول إيه في فتح الكتاب؟ في أغلب الركعات، إذا كان أربع ركعات يبقى ثلاث ركعات من الأربع الركعات. قال أن القراءة تجب أن تكون واجبة في جميع الركعات، لكن أقمنا الأكثر مقام الكل تيسيرا، أقام يعني إقامة الأغلب مقام الكل تيسيرا، لكن هنا ينافي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم افعل ذلك في كل ركعة. في كل ركعة كلام الشافعي أقوى الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر افعل ذلك في كل ركعة، فهذا أقوى ما يكون ما ذكره الشافعي من الاحتجاج في ذلك. يقول هو إنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى، احنا في قوله أنه تجب القراءة في إيه؟ قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. طيب الأولى عشان الإقراء ما تيسر من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والأمر لا يقتضي التكرار، طب إلا خلاها في الثانية كمان، قال لك الثانية علشان هم ركعتين شكل بعض، الأولى والثانية زي بعض، بخلاف الثالثة والرابعة بتقرأ فيها الفاتحة دون غيرها وأخف في الركعتين، فخلينا اللي هم شكل بعض يستويان وأنه يلزم قراءة الفاتحة. قال إلحاقا بها بالدلالة لأنهما يتشاكلان من كل وجه، يعني الركعة الأولى والثانية، لكن من ينكر عليه لا مش يتشاكلان من كل وجه. الركعة الأولى فيها الاستفتاح، الركعة الثانية فيها الاستفتاح، الركعة الأولى فيها التعوذ، الركعة الثانية اختلفوا فيها يتعوذ فيه ولا يكتفى بالأولى. قال هذه أشياء سنن ما هيش فرائض، ولكن كلامنا في الأركان الأولى زي الثانية تمام. قال فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها. إذا كلام الأحناف كلام عقلي، كلام عقلي الاحتداد بالأمور العقلية، لكن فين النص في ذلك؟ يقول لك الركعة الأولى والثانية شكل بعض، الثالثة والرابعة يعني وانت مسافر بتسقط عنك الثالثة والرابعة، طيب الثالثة في المغرب بس تسقط عنك وما تسقطش فيها، يبقى ينقض بذلك في صلاة المغرب لا تسقط الركعة الثالثة، هل يلزم ولا لا يلزم فيها وعلى ما قصد ذلك؟ يقول لنا هنا فإن قيل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل فرض، قال نعم تعم كل فرض من أفرادها لغة أو شريعة. هل من ناحية اللغة ولا من ناحية الشريعة؟ إذا كان من ناحية اللغة ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم على كلامهم أن يبين لنا اللغة، إنما ده يبين لنا الشريعة. فالشريعة هنا لا صلاة يكتفى فيها، لا صلاة بغير فاتحة الكتاب طالما إنها صلاة وفيها فاتحة إن شاء الله في ركعة واحدة بها خلاص. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح بفرض أنه هو الحديث ده بس اللي فيها، لكن في الحديث الآخر افعل ذلك في كل ركعة ينقض عليهم ما يحتجون به. طيب قلنا في الصحيحين من حديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، وهنا لا نفي الجنس، صلاة اسمها، هنا لا صلاة فين الخبر بتاع لا نفي الجنس؟ أصلا تيجي لا نفي الجنس نقول ما بعدها اسمها، والخبر دائما يكون محذوفا محذوفا. لما تقول لا تلميذ في الفصل، لا تلميذ بتقدر ايه؟ لا تلميذ ايه؟ مولود، مولود. فالغالب التقدير مولود، مولود هنا. لكن لهم في قول لا اله الا الله قالوا لا نفي الجنس، اله اسمها، فين الخبر؟ قالوا ما نقدرش نقدرها بمولود، بمولود. أما القدر لا لا إله مولود، لا في إله كثيرة مولود، بدليل القرآن أثبت لا فرأيت من اتخذ إلهه هوى في إله كثيرة مولود. قالوا التقدير هنا لابد في الجواب يكون تقدير حق، حق لا إله حق، أو يقدر مولود ولكن موصوف بصفة وهي حق. لا إله مولود حق إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالآلهة المولودة كلها باطلة إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا النافية للجنس. هنقوم نقدر فيها بقى لا صلاة إيه. البعض يقول نقدر لا صلاة مجزئة مجزئة، البعض يقول لا، لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. التقدير التقدير إما إن ما فيش إلا الحديث ده فقط يبقى عليك من حقهم يقدر فيها شيء، فمن قال لا صلاة مجزئة يبقى الصلاة باطل، لا تجزئ باطل. إذا قال لا صلاة كاملة يبقى الصلاة صحيحة بس ناقصة، بس ناقصة. يبقى هنا أي الإثنين لك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر اللي قال افعل ذلك في صلاتك كلها، يبقى كل ركعة من ركعات لا قراءة فيها غير معتبرة هذه الركعة، يبقى لا صلاة. يبين ذلك روايات لهذا الحديث ذكرها الحافظ ابن حجر، منها ما رواه الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان، وذكر هذا الحديث بعينه، وفيه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يبقى على ذلك هنا لا تجزئ بيّنت واحدا من المعنيين اللي هو معنى عدم الإجزاء، يبقى لا تصح الصلاة. قال الحافظ استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة. وهنا الاستدلال بالحديث لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، ممكن يعترض البعض من أهل العلم يقول لك لا صلاة، ما هذه صلاة، صلاة العشاء اسمها صلاة، صلاة المغرب اسمها صلاة، صلاة الصبح اسمها صلاة، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب. ممكن شيء لا صلاة حط لا عشاء، لا عشاء إلا بفتحة الكتاب، يمكن أرى فيها في ركعة واحدة فقط، ويدخل تحت الحديث ولا ما يدخلش؟ يدخل تحت الحديث. ولكن نقول حديث أنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم قد يقال إنه سنة. نقول حديث المسيء صلاته أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في كل ركعة، قد افعل ذلك في كل ركعة، قد ثم فعل ذلك في صلاتك كلها أو ثم فعل ذلك في كل ركعة. في رواية الحديث نفسه في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، وهي رواية صحيحة عند النسائي. في أنه يا ترى طيب اللي هنقوله فتح هيدخل في صاعدا دي ولا ما يدخلش فيها؟ هنا لا صلاة لو كان لوحده هذا الحديث ليقال فيها يقال في هذا الشيء. ولكن حين نعرف أن إجماع أهل العلم على أن هو الفرض في القراءة هي الفاتحة فقط يكفينا هذا الشيء، إنه إجماع أهل العلم. نقل هذا الإجماع ابن حبان والقرطبي، وإن كان الحافظ ابن حجر قال يعني إنه فيه نظر لأنه جاء عن بعض الصحابة إنه ألزم بقراءة ما زاد عن ذلك، ولكن الصواب أن الإجماع حدث بعد ذلك. فإذا كان الإجماع حادثه ونقل مثل ذلك رحمه الله يبقى على ذلك الإجماع يدل على ذلك. وفي حديث أبي هريرة إن لم تزد على أم القرآن أجزاء أجزأت، يعني هذه الصلاة. وعند ابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب. طيب هنرجع لكلامه تاني عندنا بيقول لنا فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، إن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. هنا اللي حافظ آية واحدة فقط، ويعني الإنسان أحيانا ما يتخيلش هذا الشيء، ممكن واحد مش حافظ إلا آية واحدة. ولما ذكرنا لكم قبل ذلك الرجل اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا لا أقدر أن أخذ شيء من القرآن فعلمني، مش قادر أخذ القرآن، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. وربنا يعني بيخلي إنسان يمكن حافظ يحفظ كثيرا جدا وبين يوم وليلة يحصل له حاجة في دماغه ينسى كل الأمر. الزهايمر يجي الإنسان ينسى كل حاجة، إنسان تحصل له حادثة تحصل له صدمة عصبية ينسى كل، حتى ينسى اسمه ما عرفش اسمه أي يكون. نسأل الله العفو والعافية. احذر انك تضحك على انسان كهذا يقول لك مش عارف احفظ الفاتحه مش عارف احفظ كذا، ما تسخرش منه، ما تعرفش انت هتبقى ايه، ما تعرفش انت هتبقى ايه. ودايما في مسائل التعيير بالمصيبه والتعيير بالذنب بتلف وبترجع للانسان. احذر من السخريه من انسان بسبب ان الله ابتلاه بشيء. وإذا كان الإنسان ما يعرفش يحفظ الفاتحة والله في حلول كثيرة جدا وسهل النطق يكتبها فراء ويقرأ يكتبها فراء ويقرأ. لكن العرب كانوا أميين ما كانش يعرف يقرأ ويكتب عشان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها فراء، هو نفسه ما يقرأش ويكتب صلى الله عليه وسلم. لكن الآن الأمر سهل إنه من الممكن يقف في الصلاة وفي إله وراء فيها الفاتحة يقرأ الفاتحة تصح صلاته فيها، مش حافظ التشهد هو قاعد في الصلاة يطلع وراء ويجيبه فيها التشهد يقرأ لغاية ما يحفظها، والتكرار لو قاعد خمس ست أيام على كده هيحفظ هذه ويحفظ هذه إن شاء الله سبحانه. فرضنا لا بيقرأ ولا بيكتب وما يتيسرش إلى هذا الشيء بننقله عن هذا إلى الشيء الذي يقدر عليه. تقدر تحفظ بسم الله الرحمن الرحيم قلها سبع مرات مكان الفاتحة، ترى تحفظ أيتين منها ما استطاع، يبقى يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر. يبقى هنا إن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بذل عنها فاعتبرت المماثلة، إذا أولى أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكررها أو الحمد لله رب العالمين وكررها، أولى من أن أقول له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن هذه آية والأخرى ليست آية. إن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، يبقى يقول سبحان الله والحمد لله. لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش حافظ حاجة للقرآن علمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنقله لشيء شائع على ألسنة المسلمين هذه الكلمات من الذكر. حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. يقول ومن امتنع قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. من امتنع، يمكن أشياء كتير منكم ما يتخيلهاش، ما يتخيلهاش إلا اللي دخل المستشفى وشاف المرضى وشاف الحالات الصعبة وشاف الإنسان اللي إذا وقف ومشى خطوة يقعد ينهك. شفت مرة والله واحد جاء للعيادة داخل من باب العيادة لغاية أوضة الكشف خد له بتاع نص ساعة، نص ساعة مش عارف ياخد سليم، جسمه سليم إلا الرئة بتاعته، الرئة بتاعته ما مش قادر ياخد نفسه، كل حركة بتاخد منه نفس 50-60 نفس. أما قاعد على كرسي الكشف وأنا قاعد بروس عشان يقول لي بس عنده إيه، يتنفس وياخد نفس جامد 20 مرة يتنفس عشان بس ينطق بكلمة يقولها، أهو دي اللي ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم. يقول لنا إذا الإنسان عاجز إذا على ما يقوم يقف هيفضل ينهج ينهج مش هيعرف يقرأ حاجة ما يقدرش هو، لكن وهو قاعد في مكانه هيعرف يقف ويضيع القراءة ولا يجلس ويقرأ. قال لك من امتنعت قراءته قائمة صلى قاعدا وقرأ، خليه يصلي وهو قاعد ويقرأ وهو قاعد لأن القراءة كد. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.